بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى بتحقيق الشيخ حمد تويجري حفظه الله، رسالة كما هو معلوم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توحيد المعرفة والإثبات في الأسماء والصفات. وكنا عند مناقشة المحقق لبعض المسائل أو دراسة بعض المسائل الواردة في الحموية، وحتى وصلنا إلى الصفات الخبرية وتقسيم صفات الباري سبحانه وتعالى إلى عقلية وخبرية، إلى أن قال المحقق إن هذا التقسيم ظهر لما ظهرت الفرق والطوائف وفرقت بين ما ثبت بالسمع وبين ما ثبت بالعقل، وبين الصفات اللازمة لذات الله والصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة وحملهم. هذا التقسيم على إثبات البعض ونفي البعض الآخر اقتضى ذلك من أهل السنة أن يقسموا هذا التقسيم الذي كان المسلمون في الأصل في غنى عنه، للرد عليهم بنفس الأسلوب والطريقة التي استخدموها. وعلى كل حال، الكلام كلام المحقق يعني يحتاج إلى تأمل، وربما يكون في بعضه نظر، إلى أن قال: وفي الجملة فهذه التقسيمات لا تعدو أن تكون صورية عند أهل الحق. طبعا حتى تقسيم التوحيد إنما هو تقسيم علمي، والتقسيم العلمي هو ما يكون وجوده في التصور وفي الذهن. أما فيما خرج يعني بالنسبة لذات الفن أو ذات الموضوع فهو واحد، وحدة متكاملة. فتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، يلزم منه توحيد الألوهية. من لم يأتي بتوحيد الألوهية ما أتى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وقد يأتي الشخص فيما يتصور، قد يأتي بإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات لكنه لا يأتي بتوحيد الألوهية، والسبب هو عدم تحقيقه لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وإلا لو حقق توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، التوحيد العلمي، لو حققه تحقيقا كاملا لاقتضاه ذلك أن يأتي بتوحيد الألوهية. فالتوحيد يعني إنما تقسيمه تقسيم علمي، والتقسيم العلمي لا ينكر، تقسيم العلمي لا ينكر. فكذلك تقسيم الأسماء والصفات إلى صفات عقلية، مثل البينونة، إثبات البينونة لله عز وجل، هذه أثبتت بالعقل وإجماع المسلمين، لم يرد في الكتاب والسنة بائن من خلقه ولا نفي البينونة، إنما أثبتها المسلمون وأجمعوا عليها يعني باقتضاء العقل. والإمام أحمد يعني رحمه الله ناظر المعطلة والجهمية بهذا، قال يعني إما أن يكون يعني الوجود خالق ومخلوق، وإما أن يكون الخالق خلق الخلق في ذاته، وهذا ممتنع ومستحيل، لأن الله تعالى وتقدس أن يكون محلا للحوادث، وإما أن يكون خلق الخلق ودخل في خلقه، وهذا أيضا مستحيل. ولم يبق إلا القسم الثالث، وهو أن الله خلق الخلق بائنا عن ذاته، والله متميز عن خلقه بالكمال، فمن أخص خصائص الله عز وجل الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كما أن من خصائص الخلق الفقر والاحتياج والنقص، وما بنا من كمال هو من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فينبغي يعني أن يكون هذا على البال. أورد نص عن المقريزي، والمقريزي من علماء العلماء السلف، يقول: من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه. ليش ما سألوا؟ لماذا لم يسأل الصحابة عن معاني نصوص الصفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل، القرآن فيه صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا، إثبات الكمال ونفي النقص، ولم يسأل الصحابة عن معاني هذه النصوص، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نعم جميل، يعني حول الجواب جيد. نعم أحسنت، لأن النصوص جاءت بلغتهم التي يفهمونها. يا أخي لا تعمينا بالتصوير هذا، الله يهديك ويهدينا جميعا، لأن هذه النصوص بلغتهم وهم فصحاء، وما احتاجوا إلى أن يسألوا عن معانيها، فهي مقبولة واضحة بينة سهلة. أي نعم، ما تلتبس إلا على المتلقين الخالفين الذين أبعدوا عن مدرسة النبوة وأبعدوا عن لغة العرب الفصحى، فكثرت عليهم الشبه، فاحتاجوا إلى أن يعني يسألوا ويوضحوا الواضح، وتوضيح الواضح إبهام، الله المستعان. نعم الصحابة لم يسألوا، لأن هذا شيء مقبول ومسلم عندهم، لما جاءت نصوص يعني الاستواء في 7 مواضع من القرآن الكريم ما سألوا. في عهد الإمام مالك جاء واحد مبتدع يريد أن يشبه، وقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك وعلته الرحضاء العرب من شدة يعني وقع المسألة عليه، لأن هذا شيء مستغرب، كيف يسأل عنه مثل هذا؟ فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني المعنى معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلق. وين؟ لكن في عهد الصحابة ما كانوا يسألون عنه، قبلوه. إيه نعم. قال: إلى أن قال: ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذاتية، هذا معروف يعني ما يحتاج إلى أو صفة، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والجود والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا، وهكذا أثبتوا رضا الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحدهم إلى شيء من هذا، ورأوا بإجماعهم إجراء الصفات كما وردت. نعم، يعني إجراء الصفات كما وردت لأنها مفهومة ما تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى تحريف ولا تحتاج إلى تعطيل. في كل حال المحقق يعني صار يناقش المخالفين الأشاعرة مثلا وفي تأويلهم الصفات، و ثم أورد كلام شيخ الإسلام في يعني في اختلافهم في الصفات السمعية القرآنية الخبرية كالوجه واليد. اي نعم، على كل حال مثل هذه الأمور أظن أننا لا نحتاج إليها. طبعا هو المحقق بارك الله فيه حاول مناقشتهم والرد عليهم يعني بإبطال شبههم. أي نعم، وهذا قد يعوقنا عن نص الرسالة، ولهذا لا نريد أن نقف عنده كثيرا، لكن فيه فصل وهو الجمع بين نصوص إثبات علو الله ونصوص المعية، وهذه يعني المسألة مسألة مهمة. يقول: من المسائل التي ناقشها المؤلف وتعرض لها في هذا السفر مسألة معية الله لخلقه وعدم معارضتها ومناقضتها لنصوص الكتاب والسنة المثبتة لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه. نعم، ولهذا قال: ولهذا سأشير لها هنا بشيء من الإيجاز. فما أدري، تريد أن تقرأ؟ بارك الله فيك. إذن من رقم واحد وترسل حتى يعني نفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المحقق وفقه الله تعالى: النصوص المثبتة للمعية. وردت نصوص كثيرة في إثبات معية الله لخلقه، منها قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله: وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وقوله: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله خلص الآيات. وقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وقوله قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا الآيات تذكر نوعين من المعية، معية عامة لكل الخلق ومقتضاها القهر، من مقتضاها القهر والإحاطة، ومعية خاصة للرسل وأولياء وأولياء الله، ومن مقتضياتها النصر والتأييد. فأريد أن أرجع إلى الآيات وأسأل يعني عن كل آية، هل هي معية خاصة أو معية عامة؟ شد حيلك يا حسام، وأنت يا أخي وافد النيجر أسأله عن المسلمين يقول مسالمون، ما أعجبني هذا السؤال، لا لم يعجبني. نعم، شرحها له مجال آخر. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا أكثر إلا هو معه، ما نوع هذه المعية؟ نعم عامة، معية عامة، أي نعم، من مقتضاها الإحاطة والقهر، أي نعم. الآية الأخرى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، عامة، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. نعم يا صاحب النيجة، خاصة، أحسنت، أي نعم، مع المتقين، متقين أولياء الله، مقتضى النصر والتأييد. نعم، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، خاصة، نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ناقص طباعة سيئة، بإذن الله، والله مع الصابرين، خاصة، أين أحسنت. نعم، يغلب والله مع الصابرين، خاصة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين، خاصة، والتي بعدها واعلموا أن الله مع المتقين، خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خاصة، نعم، إن الله لمع المحسنين، خاصة، قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، خاصة، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، خاصة لموسى وهارون. نعم، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، خاصة، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، خاصة، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، خاصة والعام عامة، أي نعم صحيح، قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذه خاصة، نعم. أما من السنة، أما من يا شيخ حسام اقرأ، ولا ما معك كتاب؟ ها؟ بس يسرع علينا هو، لا يفضل. ها؟ يفضل. طيب تأخذ عليه تعهد أنه ترسل؟ نعم. قال وفقه الله: أما من السنة فمن أصرح ما ورد في هذا. فمن أصرح، أحسنت، نعم. فمن أصرح ما ورد في هذا ما رواه البيهقي عن عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها وزكى عبد نفسه. فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: يعلم أن الله معه حيثما كان. معي عامة ولا خاصة؟ هذه تحتاج إلى شرح. هذه معي خاصة صحيح، لكن كيف عرفت أنها خاصة؟ نعم، أنه يراقب الله، فمن راقب الله يستحق المعية الخاصة، النصر والتأييد. نعم أحسنت. نعم، قال الحاكم: قال الحاكم: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سئل محمد بن يحيى يعني الذهلي عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. أعد قراءة السند لو سمحت. يعني الذهلي محمد بن يحيى يعني الذهلي عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم العبد أن الله ليعلم العبد، لا هي منصوبة بأن مضمرة، ليعلم العبد، ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. نعم. فقال: يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان، والله على العرش. أن الله علمه بدل أن علم الله، نعم، محيط بكل ما كان. هذه معية وش نوعه؟ وش نوعه؟ عامة. نعم عامة. والله طابع على العرش. نعم، محيط بكل ما كان، معية عامة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول والله على العرش. نعم، لا ينافي، لا تنافي بين معيته وعلوه سبحانه وتعالى. نعم، لأن المعية بحسب السياق، المعية بحسب السياق، فيعني حينما تقول وأظهر مثال على هذا حينما تتحدث بالهاتف مع شخص بعيد بينك وبينه مسافات، تقول: ألا وأنا معك، لا يستطيع أن يقول تكذب إذا كنت صحيح معه. فهي معية يعني بحسب السياق وبحسب الحال. يسأل الرجل يقال: زوجتك معك؟ طبعا قد يقصد بها معك لم تفارقها، أو معك في صاحبتك في السفر، فالجواب يقول: معي بحسب المناسبة وبحسب الحال. أين؟ فلا تقاس معية على معية، فمعية الله تناسب جلاله ولا تنافي علوه سبحانه وتعالى، لا تنافي علوه، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وعن عبادة بن الصامت، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. أي نعم، هذه مثل الحديث الأول، يعلم أن الله معه حيث ما كان، يعني معية خاصة. نعم نعم. قال: شبهة نفات العلو في استدلالهم بنصوص المعية. إيه، هم قاسوا الرب على المخلوق، وتوهموا أن معنى معية الله أنه يكون مجانب ومصاحب ومعهم حل في المنزل وفي كل مكان، على ما يتوهمون من الوهم الفاسد، فظلوا. هذه شبهتهم. نعم، تمسك نفاة العلو بهذه النصوص المثبتة لمعية الله لخلقه. نعم. وقالوا لأهل السنة: إن نصوصكم التي استدللتم بها على إثبات العلو منقوضة بهذه النصوص. وقالوا: فإن كان تأويل ما ورد في إثبات علو الله بعلو القدر والقهر والمكانة باطلا، فتأويل معية فتأويل معية الله لخلقه بمعية العلم والإحاطة والنصر والتأييد تأويل باطل أيضا والعكس بالعكس. لا هو ما هناك تأويل، يعني ما هناك تأويل، إنما نقول من مقتضى معية الله أن علمه بكل مكان، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وعلمه بكل مكان ومع خلقه بعلمه، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. فصفة شمول علمه هي من مقتضى معيته وليس تأويل للمعية. أي نعم. وكذلك الإحاطة من مقتضى معية الله العامة أنه محيط، ومن مقتضى معية الله الخاصة أنه ينصر أولياءه، كلا إنني معكما أسمع وأرى. هذه من مقتضيات المعية، لا أنها تأويل للمعية كما أول أولئك الصفات عن مدلولها إلى معنى آخر وعطلوا الصفات. نعم واضح الكلام. نعم. فما يعني ما فيه تأويل، بس النقاش شوي يعني يحتاج إلى تحرير. نعم. يعني هم لما يقولون أنتم تأولون ما أولنا، ما في تأويل، يعني ما في يعني لي لنص الصفة عن معناها، بل لم نقل معهم بعلمه، أي من مقتضى هذه المعية إحاطة علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. ولو لم يكن، ولو لم تكن المعية حقيقة، المعية حقيقة، ها؟ ما اقتضت إحاطة العلم. لو لم تكن معيته حقيقة حقيقية ما اقتضت الإحاطة بالقهر والإحاطة بالعلم والنصر والتأييد. أنا لاحظ أني تجنبت لفظة وقل ذاتي ولم أقل ذاتية، لأنها قد توهم، كلمة ذاتية قد توهم ما يعني ما يتوهمه المعطلة، وهو أنه بذاته يكون مصاحب لخلقه، وهذا ليس مرادا، بل هي معية لائقة بعلوه بجلاله، معية حقيقية، نقول معية حقيقية. نعم بحقيقة نعم بحقيقة معناها. حنا نقول علو القدر والقهر والذات أيضا. نعم. يقول الجويني في معرض كلامه عن ذلك، والله ضيق الصدر حقيقة كلامهم، لكن تجاوز هذا إلى الرد عليهم. الرد عليهم أنا أخشى أنه تعلق الشبهة وينسى السامع الرد عليها. أي نعم. ولهذا أي نعم ما في داعي إلا من كانت لديه شبهة، أي نعم يطلب كشفها إن شاء الله، والله المعين. نعم. الرد عليهم، الرد عليهم وإيضاح معنى المعية الواردة في النصوص. لا شك أن معنى هذه المعية إما معية نصر وتأييد أو معية علم وإحاطة، يعني من مقتضيات المعية الحقيقية، من مقتضيات المعية الحقيقية، معية عامة ومعية خاصة، فالعامة من مقتضياتها الإحاطة والقهر والعلم بكل شيء، والخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد. نعم. والإغاثة. نعم. هذا هو ظاهر النص وحقيقته، وليس هناك تأويل وصرف لللفظ عن ظاهره، ولا تناقض أيضا بين هذه النصوص وبين أدلة العلو البتة. البتة هنا. وذلك أن كلمة مع، مع في اللغة، أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فالمراد منها مطلق المصاحبة والمقارنة، ولا يلزم منها المخالطة والمماسة والمحاذاة، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المصاحبة والمقارنة في هذا المعنى فقط. وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا مماسا للراكعين، بل قد يكون بينه وبينهم بون شاسع، ومثله قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأيضا قوله تعالى يعني معية مريم للراكعين لا تقتضي أنها مماسة لهم ومخالطة، لكن بصفة الفعل هنا. وأيضا قوله تعالى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين فهو معهم وإن كان في أقصى المشرق وهم في أقصى المغرب. صحيح، يعني المؤمنون مع بعضهم وإن كانوا متفرقين. نعم في الإيمان، لكن هذه معية حقيقية مناسبة لوضعها. نعم. وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نعم. وقوله يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وقوله وكنا نخوض مع الخائضين. فكل من اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ مع الرسول سبيلا وإن كان متأخرا عنه ولم يقارنه ولم يماسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين. كل من خاض فهو مع الخائضين، سواء كانوا يعني في الأول أو في الآخر أو نعم. وقوله وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، يعني في الهجرة، وإلا هو هاجر وأبو بكر وحده، ما صار يعني ما اقترنت بنات خاله وعمه معه، ولكن معه في الهجرة. هنا هاجرنا معك، فهذه معية أيضا تناسب الحال، ولا يقال إنها ليست معية حقيقية، بل هي معية حقيقية. نعم. ومعلوم أنهن هاجرن قبله وبعده بمدة. صحيح. وقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. نعم. وقوله فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله فانتظروا والذين آمنوا من بعد وهاجروا، كلمة من بعد، وجاهدوا، ومع ذلك هم بعدهم وثبت لهم المعية لهم فأولئك منكم. نعم. فتربصوا. وقوله فتربصوا إنا معكم متربصون، ولو تأخرت أزمانهم فهم معهم في التربص في الانتظار. وقوله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. وقوله وارتقبوا إني معكم رقيب. نعم. وقوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. نعم، آمنوا معه في الإيمان. نعم. وقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم. وقوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. نعم. وقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا كل الذين يعني اتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم فهم معه ولو تأخروا، صفتهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا. وقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ها؟ لكن وقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وقوله هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. فالمعية هنا في جميع هذه الآيات دالة على مطلق المصاحبة، ولا يلزم منها المخالطة والمماسة، يعني على مطلق الاتفاق على هذا القدر المشترك، إما الإيمان وإما التقوى وإما الصلاة وإما الركوع وإينا، ما المصاحبة في هذا، في هذه الصفة. نعم. ولا يلزم منها المخالطة والمماسة والمماسة بحال من الأحوال. وكثيرا ما يجري هذا في كلام الناس، فيقال زوجة الرجل معه وإن كان هو في مكان وهي في مكان بعيد عنه. أي يعني أنها لا زالت في عصمته. أي نعم. بعض يعني الخبثاء دائما يوقعون بعض الناس، يقول زوجتك معك، طبعا هو يقصد أنها ليست معي في السفر أو ليست معي في، فيقول لا ليست معي، يشهدون عليه بأنه فارقها. أي نعم. وهذا من المكر، وهو لا يقصد هذا، يقصد أنها في عصمته وهي معية حقيقية. نعم. مع أنها لم تكن مصاحبة، يعني أي نعم مماسة أو مقارنة له. نعم. ويقال أيضا الأمير مع جنده وهو في المشرق وهم في المغرب. أي نعم، الأمير دائما يكون معهم في التصريف، أنا معكم. أي نعم، يكون في أعلى مكان ويقول أنا معكم. أي نعم، وهو صحيح، معية صحيحة. أي نعم. ويقال وذكرت لكم التلفون أيضا، يعني يكلم واحد من أمريكا يقول ألو أنا معك. نعم أنا معك، معية تناسب هذه الحقيقية، بدليل أنه لا يستطيع أن يقول تأكد مثل معي. أي نعم، إذا كان يعرفه. أي نعم. ويقال أيضا مال الرجل معه وداره معه وضيعته معه هلم جرا، بل أوضح مثال على ذلك قولهم ما زلنا نسير والقمر معنا. أي نعم. وفي كل هذه الأحوال لا يلزم القمر، شوف وين هو، في السماء، وأثبتوا معية القمر لهم. أي نعم. وهو لم يخالطهم ولم يماسهم. أي نعم. ها؟ مثال عظيم. نعم، يبين حقيقة معنى معية الله عز وجل. نعم. وفي كل هذه الأحوال لا يلزم من ذلك المخالطة والمماسة. نعم. فإذا كان هذا جائزا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، ولهذا كانت معية الله لخلقه معية حقيقية لا تقتضي المخالطة والمماسة والمحاذاة، وقد دل على ذلك ظاهر الخطاب ومفهومه، وليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره. نعم صحيح. قال الإمام أبو عبد الله بن منده فإن قيل قد تأولتم قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وحملتموه على العلم، قلنا ما تأولنا ذلك، وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم، لأنه قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. انتهى. لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، فظاهر هذه الآية أي نعم المعية اللائقة بالله عز وجل في هذا السياق. نعم. وهي أنه معهم معية حقيقية مقتضاها العلم وإحاطة علمه بكل نعم مكان. الكلام على آيتي الحديد والمجادلة وأقوال الأئمة في ذلك. من أصرح الآيات التي وردت في إثبات معية الله لخلقه قوله تعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة هذه خطأ كاتب مكتوبة علموا وهي عملوا بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولهذا كثيرا ما يورد أهل البدع على أهل السنة هاتين الآيتين. وقد حكى غير ما واحد من الأئمة الإجماع على أن المراد بالمعية هنا معية العلم. قال أبو عمر الطلمنكي: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن علمه، وأن الله نحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. نعم. وممن حكى الإجماع على ذلك أيضا الإمام بن عبد البر والإمام بن كثير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم قال عالم بكم أينما كنتم. نعم. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد عن مالك بن أنس أنه قال: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وعن معدان قال: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم قال علمه، انتهى بعلمه. نعم. وعن الضحاك قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال وهو عز وجل على العرش وعلم. قال هو الله، عندي هو الله، قال هو الله عز وجل على العرش وعلمه معهم، انتهى. من مقتضيات معيته سبحانه وتعالى إحاطة علمه بكل شيء. نعم. وعن مقاتل بن حيان قال: وهو معكم أينما كنتم، يعني قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم، المعية العامة. نعم. وعنه أيضا في قوله إلا هو معهم يقول علمه، وذلك قوله إن الله بكل شيء عليم، فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء، هو فوق عرشه وعلمه معهم. سبحان الله. نعم. وقال الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية: بيان ما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قالوا إن الله معنا وفينا، فقلنا الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني الله بعلمه، ولا خمسة إلا هو، يعني الله بعلمه، سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه فيهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يفتتح الخبر بعلمه ويختتم الخبر بعلمه، انتهى. أي نعم. هذا كله يدل، الافتتاح والختام يدل على أن المراد المعية أنه يعني معهم بعلمه، أن معيته تقتضي علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقال حنبل: قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله وهو معكم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: علمه عالم الغيب والشهادة، علمه محيط بكل شيء علام الغيوب يعلم الغيب ربنا على العرش بلا حد ولا صفة انتهى. سبحانه وتعالى هنا بلا حد ولا صفة يعني لا يمثل بصفة محدودة بمخلوق. أما يعني أن هذه الصفة ليست متميزة عن صفة المخلوقين فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي تميز به عن غيره. هنا وقال نعيم بن حماد في قوله تعالى وهو معكم يعني في رواية عن الإمام أحمد سئل نصف ربنا قال نعم قالوا بحد قال نعم يعني يقصد أننا نصف الله عز وجل بالكمال الذي تميز به عن خلقه أين وأن الحد هو الفارق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. ونفي الحد هنا يعني أنها أن الصفة لا يحدها مخلوق ولا تمثل بما تمثل بمخلوق ما تمثل بصفة مخلوق ولا تتخيل يعني لا تشبه لا تكيف ولا تمثل مهما يعني تصور العبد من كمالها فلله أعلى مما تصور لا يمكن أن يحدها تصور العبد. تصور الخلق جميعا لو صار تصورا واحدا لم يحد كمال صفة الله عز وجل هذا معنى بلا حد. نعم. وقال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وهو معكم معناه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ألا ترى إلى قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أراد ألا تخفى عليه خافية. سبحانه. نعم. وسئل علي بن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. نعم. وقال يحيى بن عمار السجزي هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء وسمعه وبصره شوف لاحظ قال هو بذاته لاحظ كلمة بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء فكما تكون يعني ولله المثل الأعلى يعني هذا يعقل في المخلوق. القمر بذاته في مكانه وهو مع السائر أي نعم أينما شاء. إذا كان هذا متصور في المخلوق وهو كمال فلا أن يكون الخالق أحق بهذا الكمال من باب أولى. نعم. وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء وهو معنى قوله تعالى وهو معكم. وقال ابن جرير الطبري وعنى بقوله هو رابعهم بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه. وقال أيضا عند قوله وهو معكم أينما كنتم وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو مشاهد لكم نعم وهو على عرشه فوق سماواته السبع. وعن أبي حنيفة أنه قال في قوله وهو معكم قال هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه. هذه يعني يقابلها التليفون. أي نعم. هو التليفون أقرب شوي. نعم. وقال الإمام الدارمي في معرض كلامه عن آية ما يكون من نجوى ثلاثة الآية قال هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني أنه حاضر كل نجوى مع كل أحد من فوق العرش بعلمه. صحيح. لأن علمه بهم محيط وبصره فيه نافع فيهم نافع، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بائن من خلقه. نعم. إلى أن قال: غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل، وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها. لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم. انتهى كلامه. نعم. وقال أبو بكر الآجري: فإن قال قائل فإيش معنى قوله إيش، هذه لهجة دارجة، إيش معنى هذا؟ أي ما يكون هذه تستعمل في يعني في العراق ونجد. نعم. حتى هنا الآن تستعمل إيش هذا. نعم. ما يكون وأصلا أي شيء هذا اختصرت. نعم. فإن قال قائل فإيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية التي بها يحتجون، قيل له: علمه عز وجل والله على عرشه، وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم، إلى أن قال: فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. نعم. وسأل ابن شاهين الإمام الجنيد عن معنى مع، فقال: مع على معنيين، مع الأنبياء بالنصرة والكلأة. المعية الخاصة. نعم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم. انتهى كلامه. هذه أقوال جملة من أئمة السلف في هاتين الآيتين، ولم يعرف عن أحد ممن يعتد بقوله أنه أنكر عليهم ذلك، أو قال إن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، أو قال إن لازم الآية وظاهرها يقتضي المخالطة والمماسة والمحاداة. أقسام المعية. لقد نظر العلماء في نصوص المعية وسبروها، فوجدوا أنها تنقسم قسمين لا تخرج عن أحدهما: معية عامة ومعية خاصة. أولا المعية العامة، وهي الشاملة لجميع الخلق قاطبة ولا يتخلف عنها أحد البتة، ومثالها نحو قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة. ومقتضى هذه المعية العلم والإحاطة، ما المعية حقيقية. ومقتضاها يعني لما تفسر بالعلم يتفسرونها بالمقتضى، يعني يكون مقتضاها من معناها ومعناها من مقتضاها. اي نعم. والسمع والبصر ونفوذ القدرة ونحو ذلك كلها من مقتضيات المعية. نعم. ب المعية الخاصة. نعم. وهذه المعية ليست شاملة لجميع الخلق بل تخص نوعية منهم، ومثال ذلك يعني مثال لما تقول يودعك صاحبك وتقول الله معك، يعني تقصد المعية الخاصة. اي نعم. نعم. قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا النوع كثير في القرآن وسبق ذكر شيء من ذلك. ومقتضى هذه المعية النصر والتأييد. لما يقول معهم بنصر يعني مقتضاه هنا بمقتضاها من معناها ومعناها من مقتضاها. والإعانة والتسديد والهداية والتوفيق ونحو ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونبدأ إن شاء الله في المستقبل في نص الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا. صاحب هالسؤال ما شاء الله شجاع، يقول ما هي الأشياء التي يجب العدل فيها بين الزوجات؟ أنا رجل متعدد ولا معدد؟ أنت رجل معدد، ما أنت متعدد. فرق بين متعدد ومعدد. نعم أقول شجاع أنا. الله يوفقنا وياك للعدل ويجعلنا وياك من العادلين. على كل حال العدل الواجب هو عمدته النفقة والمبيت. تعدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، يعني إذا بت عند هذه الليلة تبيت عند الأخرى ليلة وهكذا، والنفقة بالتساوي. يعني مو معنى ذلك يعني أن التي يكفيها كسوة مثلا 4 أذرع والتي لا يكفيها إلا 6 أذرع أن تساوي بينهما في 4 أو 6، لا، إنما كل واحد تساوي بينه. إذا كانت كسوتها يعني تكفيها وهي أقل في المقدار من كسوة الأخرى فالاعتبار بالكسوة والاعتبار بالشبع. واحدة تشبع من خبزة، واحدة يمكن ما تشبع إلا من، وهكذا. فالقصد يعني الشبع يعني في النفقة في ما تحتاج إليه وفي المبيت، هذه عمدة القصد. أما يعني مسألة الميل، الشهوة، ميل القلب يعني بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا الإنسان أحيانا لا يملك إربة مع واحدة دون الأخرى، فهذا إن شاء الله يعني لا يؤاخذ الله به يعني الشخص. هذا يعني يؤثر أن اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تظلمني فيما تملك ولا أملك. قلوب يملكها الله عز وجل، هذا جديد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استصحاب الورقة النقدية التي كتب فيها لفظ الجلالة في الحمام؟ تجعلها في جيبك، تجعلها في المحفظة، ما يضر إن شاء الله. نعم. إيش هل العزيزية؟ إيش العزيزية؟ من هو صاحب السؤال؟ ما عرفنا. تدخل في مسمى العزيزية في مكة. وين فرق بين سؤالك وبين العزيزية؟ مكان في مكة. يقول هل تدخل في مسمى منى؟ لا، ما تدخل منى، لها حدود. لو يعني مبيت عليك بمنى واجب تروح تبيت بالعزيزية إن شاء الله في شقة ومستريح. نعم، ما حصل المبيت، لابد أن تبيت في منى. ولو لم تنم إنما تمضي أكثر الليل. فما حكم المبيت فيها أيام الشهر؟ لا يصلح المبيت في منى المبيت في العزيزية للحاج أيام ليالي التشريق. ضيعت الترتيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقال قول النبي عليه السلام اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل توسل بملائكة؟ لا يا أخي، ما توسل بملائكة، توسل برب جبرائيل وميكائيل، لأنه رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، توسل بالله برب هؤلاء لهم خصوصية، لأن جبريل موكل بالوحي والوحي بحياة الأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والقطر به حياة النبات، جعلنا من الماء كل شيء حي، وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح يعني الحياة الكبرى يوم القيامة، وأنت تسأل الله سؤالا يحيي به قلبا، تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا هو الحياة، فأنت تتوسل برب هؤلاء الذوات الموكل كل ذات بنوع من أنواع الحياة أن يحيي قلبك بالعلم، الوسيلة مناسبة للطلب، والله أعلم. يعني وهذا كلام قرر عليه ابن القيم بكلام أوفى مما قلت. كفارة القتل الخطأ حادث مرور نسبة الخطأ 25%، يقام صيام شهرين لكن أفطر بينهم يومين في رحلة عمل خارج المملكة. أنت أفطرت مسافر يومين والسفر عذر، إن شاء الله ما عليك شيء، السفر عذر يعني يتابع إلا من عذر، صار يوم عيد يوم يعني سفر أو يعني فيه عذر، فالعذر لا يقطع التتابع. ها إيه يقضي، نعم يستأنف بعده، لكن العذر إذا أفطر لعذر لا يقطع التتابع، إنما الذي يقطع التتابع أن يفطر عمدا بغير عذر. أين ما هي أي ما هي صفة المسجد الذي يطلق عليه أنه مسجد الضرارة؟ الضرار ما هو الضرارة؟ مسجد الضرار صفته أن المنافقين بنوا مسجد مقابل مسجد قباء من أجل أن يجعلوا كما وصف الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وطلبوا من الرسول أن يصلي فيه توهيم يعني مكر حتى يكون هذا معقل للمؤامرات، بناه المنافقون ووعدهم صلى الله عليه وسلم على غزو أو على سفر، لكن إذا عدنا يعني إن شاء الله. فلما عاد نزل عليه الوحي بأن هذا مقصدهم وأنه مسجد ضرار، ونهاه الله عز وجل عن القيام به فأمر بهدمه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى مسجد قباء. أي نعم. فكل مسجد يعني يبتنى لحيك المؤامرات على المسلمين أو لإبطال يعني مسجد أعظم وأكبر وأوثق، قد يكون بين قبيلتين مشادة، أي نعم، فتكون قبيلة تبني مسجد حتى تبطل المسجد هؤلاء، هذه مضارة لا ينبغي. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رجل زنى بامرأة هل يصح أن يتزوج بابنتها؟ التوبة تجب ما قبلها، التوبة لابد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن تتوب، وهذه الابنة ما تكون ابنته من الزنا، فإذا كانوا كلهم يعني قد تابوا ونصحوا وأخلصوا التوبة فالتوبة تجب ما قبلها، والله أعلم. وإذا كان يعني في الزواج من ابنتها تذكير بهذه الفعلة الخبيثة يعني الأمر فيه سعة يتجنب هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الشخص قد يكون تاب من الشيء لكن مع المخالطة ومع هذا قد يدعوه الشيطان إلى على الأقل استحسان ما فعله، فينبغي البعد عن هجر المعصية، أن يهجر المعصية للطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. هذا جهل، يقول شخص يمدح ملك دولته ثم يقول يكفي في عظم شأنه أنه شارك الله في اسم من أسماء الحسنى، كذب هذا، هذا بهتان، ما أحد يشارك الله في اسم من أسمائه الحسنى، قاتلهم الله. هذا يسمى ملك مخلوق. أي يعني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الله آتاه الملك وهذا الملك يناسب هذا المخلوق من حيث يعني الوجود والعدم ومن حيث الضعف ومن حيث. أما الملك الحق سبحانه وتعالى مالك الملك فهو الله، فهو لا يشارك الله عز وجل في اسم من أسمائه الملك، لأن اسم الله الملك يقتضي أنه مالك الملك، وهذه خصيصة لله لا يشاركه فيها أحد، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. كم نرى من رئيس يعني يطاع